ما وجدت نصوص شرعية في مثله يؤدي إلى بطلان العبادة وفساد العمل. وأنا عن عمد اخترت هذا المبحث في هذا الوقت بالذات وفي هذا المسجد، ونحن كما تعلمون في شهر رمضان والكل يقبل على الله عز وجل، فلا يليق أبدا بعبد يرجو الله والدار الآخرة أن يقبل على الله وهو يفعل شيئا من الذنوب بهذا النوع يبطل أعماله. لذلك من خلال هذه المقدمة البسيطة نستطيع أن نستوعب كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب هنا خبرية، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يبقى صام وصلى وفعل وفعل وفي النهاية صفر، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نقول لكل مسلم على وجه البسيطة: إن كنت لا محال عاصيا لله فانظر أي معصية تقع فيها، فهناك ذنوب تكفر بالحسنات الماحية وتكفر بعفو الله وبرحمته وبدعاء الصالحين وبالأعمال المشروعة بعد الموت، وهناك ذنوب لا يجبرها إلا التوبة النصوح، وهناك ذنوب لا تنفع معها التوبة إلا بعد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. إخواني معشر المسلمين، أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإن كان الكلام الذي سيقرع مسامعكم فيه شيء من الإعادة فأرجو التماس العذر، أيضا أرجو التبليغ، بلغوا عني ولو آية، لأن القضية التي سأتناولها بالشرح والتفصيل متفشية خاصة في قرى مصر، وكثير من الناس يسوغ لنفسه العمل الباطل إما باتباع الهوى وإما باتباع علماء السوء، وإما أن ينصب نفسه حكما ومفتيا وعالما وهو أجهل من الجهل. ومن أجل هذا نأمل وكلنا أمل في الله عز وجل أن يكون لهذا الكلام أثر في واقعنا، لأن فعلا من منطلق الأخوة الإيمانية فيما بيننا ومن منطلق المحبة التي أوجبها علينا الشرع يعز على الإنسان أن يجد أخاه يفعل الذنوب والمعاصي تبطل عمله وهو لا يدري، وإن علم تأخذه العزة بالإثم ولا يترك المحرم ويستمر في الباطل. معشر المسلمين، المبحث الذي سأتكلم عنه وهو تأثيره على العبادات هو أكل الحرام، وإن شئت قل أكل أموال الناس بالباطل. أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل، هذا المبحث سنتناوله في عدة محاور. المحور الأول الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة هذا الفعل، والأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: من الكتاب والسنة ومن الإجماع. العنصر الثاني بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في التحذير من هذا الأمر. العنصر الثالث الآثار المترتبة على أكل الحرام. العنصر الرابع كيف يعرف المسلم ما له أمن حلال هو أم من حرام. نشرع سائلين الله العون والسداد. العنصر الأول الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة أكل أموال الناس بالباطل. وحينما نقول الناس يدخل فيها كل البشر، مؤمنهم وكافرهم، فالأصل في المال العصمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. الدليل الأول على صحة هذا التقرير ما قاله ربنا عز وجل في سورة البقرة وبالتحديد في الآية 88 بعد 100 الأولى. قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الشيء العجيب يا أخوانا في هذه الآية من سورة البقرة أنها جاءت بعد أن قرر المولى عز وجل كثيرا من أحكام الصيام ومراحله، وده من الشيء العجيب. يعني بعد قوله عز من قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخره، إلى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. قال بعدها: ولا تأكلوا، ولا تأكلوا. لذلك الإمام الزركشي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، له كتاب في علوم القرآن ليس له نظير. من جملة علوم القرآن الذي تكلم عنها الزركشي ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: لم أجد أحدا يستوعبها فأخبأتها في قلبي حتى مات بها، اللي هو علم الصلة بين الآيات. يعني لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع، ولماذا قبلها هذه الآية وبعدها هذه الآية؟ علم عجيب. فلما ذكر المولى عز وجل حرمة أكل أموال الغير بالباطل بعد آيات الصيام، قال أهل العلم: فيه دليل على أن أكل الحرام له تأثير على العبادات سيما الصوم. ومعلوم أن التأثير يكون إما بقلة الأجر وإما بالبطلان. لا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. انظروا إلى دقائق التفسير من كلام أهل العلم. قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المراد من الآية بإجماع أهل التفسير: ولا تأكلوا أموال غيركم بالباطل. فلماذا قال أموالكم ولم يقل أموال غيركم؟ الجواب: أضاف المولى عز وجل أموال الغير لنا من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك لا تحب أن يؤكل مالك بالباطل فمال أخيك كمالك سواء بسواء. طيب، لو أخذنا الآية على ظاهره، يعني قلنا فعلا ولا تأكلوا أموالكم المعني بها مالي، يعني كأن الله عز وجل يقول لي: إياك أن تأكل مالك بالباطل. قال: له ده مالي، كيف آكل مالي بالباطل؟ قال أهل العلم: وجه ذلك، أي كيف يأكل العبد ماله بالباطل؟ إذا أنفق ماله في الحرام فيكون أكل ماله بالباطل. انتبهوا معشر الموحدين، إذا أنفق ماله في الحرام، إخواننا المسلمين الذين يتعاطوا التدخين ويفعلون شيئا من المعاصي بالمال، اتقوا الله ربكم قبل فوات الأوان. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل من أنفق ماله في معصية فكأنما أكل ماله بالباطل. ثم قال عز وجل: وتدلوا بها إلى الحكام. هذه الآية ثبت لها تفسير عن الإمام الجليل الحبر عبد الله بن عباس، قال تفسير الآية، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية بنوع من أنواع أفرادها، وإلا الآية عامة وشاملة. فقال: هذا في المال يكون للرجل عند الرجل فيجحد، وليس لصاحب المال بينا فيخاصمه إلى الحاكم وهو يعلم أن له عنده حق. يعني إيه؟ لك عند رجل مال وهو يعلم، ولكن ليس عليك بينة، فجحد المال أي أنكره، واحتكم إلى الحاكم أو اختصم إلى الحاكم وهو يعلم أنه على باطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. المعني بالحكام هنا بإجماع المفسرين أي القضاء، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا هو الدليل الأول على حرمة أكل أموال الغير بالباطل. الدليل الثاني قال عز وجل من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال بعض أهل العلم: ولماذا عبر المولى عز وجل بالأكل مع أن أخذ المال من الغير يشمل الأكل وغيره؟ الجواب: هذا خرج مخرج الغالب، فإن جل الأموال يستخدم في الأكل، ومن أخذ مال الغير للمشرب أو المركب أو أي استخدام فيكون أكل أموال الغير بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الدليل الثالث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة أكل أموال الناس بالباطل ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ورواية الإمام مسلم فيها شيء من التفصيل. تقول أم سلمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلب عند باب بعض حجر نسائه، جلب الصوت الصاخب، فخرج فإذا برجلين يختصمان في أمر من الأمور، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما قال لهم أول ما قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، صلى الله عليه وسلم خير البشرية على الإطلاق، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، تختصمون أي تحتكمون، ولعل بعضكم يكون ألحن بحدته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من النار. تعلمون إخواني، لو اتقينا الله ربنا وتمسكنا بهذا الحديث والله لاستقامت أمورنا، استقامت أمورنا استقامة ليس لها نظير. أنا أعلم الحقيقة، هل فعلا أخي له عندي مال أم لا؟ أنا أعلم الحقيقة المجردة، أما الحاكم أو القاضي فلا يعلم إلا ما يسمع من قرائن وبينات وأدلة. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي بنحو ما أسمع، حسب ما يسمع. ثم ذكر العلة: ولعل بعضكم ألحن بحدته من بعض. رجل لسن يستطيع أن يزيف، يقلب الحقائق كما يعمل، يفعل الجميع، يذهب أهو عقد بيع وشراء كتبه لي أبي وهو مزور وأبوه مثله في الضلال، فإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقضي له أو أقطع له قطعة من النار. وروى الإمام أحمد وعند الترمذي أيضا، ورواه ابن حبان، وسند الحديث حسن، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وهنا نكتة أشير إليها، هذا الحديث الكلمات التي سمعناها منه من باب الإخبار، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل قسم بيننا الأرزاق كما قسم بيننا الأخلاق. طيب إحنا كبشر ماذا نصنع في الأرزاق؟ نسعى لتحصيلها، لزاما عليك أن تسعى في تحصيل الأخلاق ولا فرق، فكما تسعى لتحسين رزقك ولتحسين دخلك يلزمك إلزاما عينيا أن تسعى لتحسين أخلاقك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. الناس الذي يبسط لهم في الرزق كل سنة يشتري نص فدان فدان ويطلع على بنك تفهنا الذي خرب البلاد ويظن أن الله عز وجل راض عنه، ده إنسان واهم، ده بعيد عنك مغفل لا يعي شيئا. وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. وإلا كما قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللي جنبه واحد نايم صحية، نحن في موعظة والموضوع في منتهى الخطورة، لا يليق أبدا أن تصوم النهار وتقوم الليل وأنت تأكل الحرام، لن ينفعك عملك. تب إلى ربك وطهر جوفك من أكل الحرام ابتداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكسب عبد مالا من حرام، كملت الحديث، فينفق منه فيبارك له فيه. انتبهوا، أبائنا واسألوا اللي هم الطاعنين في السن ممن يسمعني الآن ممن تجاوز 60 أو أوشك عليه، ما هو رأس مال آبائنا في 60ات والخمسينيات والأربعينيات؟ لا شيء، ومع ذلك أخلصوا العمل وابتعدوا عن الحرام وربوا أولادهم بالقليل فتمت البركة، والواقع خير شاهد. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق منه فيقبله الله منه، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. وإذا تمكن العبد من استدراك ما فاته في الدنيا فلن يتمكن من ذلك في الآخرة، فاتقوا الله ربكم. وروى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الورع بسند رجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خيرا من أن يجعل فيه شيئا من حرام. يعني لأن يجعل العبد في فمه تراب مما يوطأ بالأقدام أهون عليه من أن يجعل فيه شيئا من حرام. العنصر الثالث من الأدلة وهو الإجماع، أجمع أهل العلم قاطبة على أنه لا يحل لمسلم أن يأكل مال غيره بدون إذن من الشرع. مال غيره، الغير ده مين؟ ما تفرقش معانا، حتى لو هو على غير الملة، لا يحل لك أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذن من الشرع. ومن باب التنبيه لعل البعض يقول لك: الرجل يتكلم عن الأموال وما تكلم عن الأرض ولا البيوت ولا المواريث، وهذا من قصور الفهم. فالمال كل ما ينتفع به، فالأوراق النقدية مال، والسيارات مال، والمواشي مال، والبيوت مال، والأراضي مال. فافطن وانتبه قبل فوات الأوان. العنصر الثاني من هذا المبحث وهو بعض الآثار عن سلفنا الصالح في التحذير من أكل الحرام. روى البخاري من حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر الصديق غلام يأتيه بالخراج. ومعنى كلمة الخراج كان أيام زمان الرجل عنده عبيد، فكان يتفق معهم على أجر معين من المال يعطيه له كل يوم، وما بقي فهو له، ده اسمه الخراج غير المكاتبة. الخراج غير المكاتبة، المكاتبة يتفق معه على مال يدفعه فيصير حرا، أما الخراج لا، يعطيه كل يوم مبلغ من المال. فكان لأبي بكر الصديق غلام يأتيه بالخراج، وكان من عادة الصديق كلما أتاه الغلام بشيء سأل قبل أن يأخذه. ففي يوم من الأيام كان أبو بكر صائما، وأتاه غلامه بخراج، وكان عبارة عن شوية لبن، فكان عند الإفطار فتعجل صديق الأمة ونسي أن يسأله فشرب اللبن. فبعد أن شرب تعجب الغلام، ووقع عند الحافظ ابن حجر أنه اسمه النعيمان، فقال له: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، لما لم تسألني عن مصدر الخراج؟ فسأله أبو بكر: من أين؟ قال له الغلام: أنا لا أحسن الكهانة، وتكهنت لأناس في الجاهلية وخدعتهم، فقابلتهم اليوم فأعطوني هذا. يعني حرام؟ يعني لا يحل؟ طب وبعدين؟ ده أنا شربت واختلط بلحمي وشحمي ودمي. تقول عائشة رضي الله عنها: فقام صديق الأمة وبدأ يتقيأ. انتبهوا، دي الثلة تربوا على القناعة وتربوا على الحلال، فإذا شم رائحة الحرام بينه وبينها بعد المشرقين فبئس القرين. تقيأ، وبدأ يتقيأ ليتقيأ، فما تقيأ. فقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يخرج إلا مع الماء، يعني نشرب ماء ثم ضع أصبعك في فيك ينزل. فشرب ماء ووضع أصبعه حتى تقيأ، وما بقي في جوفه شيء. ثم قال كلمته المأثورة: والله لو لم يخرج إلا مع آخر نفس لي لأخرجته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. انتبهوا معشر المسلمين، هؤلاء الذين لا ينقحون أموالهم ولا يدققون في مصادرها، يقول لك: أنا مالي أبويا ورثني كده، أتبع أبوك ضال تتبعه في الضلال. قال: والذي نفسي بيدي لو لم يخرج إلا مع آخر النفس لأخرجته. لذلك يقول العبد الصالح الإمام العلم يوسف ابن أصباط، توفي سنة 95، قال: إذا رأى الشيطان شابا مجتهدا متعبدا، رجل صالح، وهم أعوان الشيطان أن يضلوه، قال لهم الشيطان: أمهلوا وانظروا إلى مطعمه ومشربه. يعني شاب كده، رجل محترم بتاع مساجد وبتاع صيام، ورجل يعني ظهره الاستقامة، فطبعا الشيطان يستحيل أن يتركك، فيبدأ يغويه، فالشيطان الكبير يقول لهم: استنوا، انتظروا، أمهلوا، لا تتعدلوا في إغوائه، وقتكم عزيز، انظروا إلى مطعمه ومشربه. والشيطان كما تعلمون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يقول يوسف فيقول الشيطان: فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه الحرام لن ينفعه. مشغلوش نفسكم، خلاص، شوف واحد تاني محترم، أما هذا لا تنشغلوا به. يجتهد في العبادة ويصوم ويصلي ويروح يعتمر ويرجع ويحج ويرجع، ما يروح ولكن مطعمه حرام، لا تنشغل، فإن عبادته وفي رواية فإن اجتهاده مع أكله الحرام لن ينفعه بشيء. لذلك يقول العبد الصالح الإمام العلم عبد الله بن المبارك وهو من علماء القرن الثاني: لأن أرد درهما من شبهة، أي إلى صاحبه، أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم. انتبهوا أخوانا، كل واحد يفتش، دور على الورث ودور على ما وصل إليك من مال، من أي المصادر أتاك، واعلم لن تبرأ ذمتك أمام الله إلا إذا ردت الحقوق إلى أصحابها. ويقول العبد الصالح: سهل بن عبد الله التستري: وأفرغوا قلوبكم لهذا الأثر. قال سهل: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. ومن أطعم الحلال وفق إلى طاعة الرحمن. انتبه أخي المسلم، وقف على عوار نفسك قبل فوات الأوان. العنصر الثالث من هذه الموعظة المباركة وهو الآثار المترتبة على أكل الحرام. واحد عمال يأكل حرام، يا عم لا يحل لك. يعني أذكر مرة من المرات، معلوم أعرف، في هذه القرية حدث إشكال بين خاطب ومخطوبته، والرجل ترك الأمر، قال: لن أتزوج من هذه الفتاة دون إبداء أسباب. وكان قدم لها ذهبا اللي هو بنسميه عندنا الشك، ولكن لم يعقد النكاح، بلغة المصطبة ما كتبش كتاب. فالحكم الشرعي هنا: كلما قدمه الخاطب لمخطوبته لا يحل لها منه شيء، لابد أن يرجع إليه. وهذا الحكم ما فيش في كلام طالما لم يعقد النكاح. فتكلمت مع أولياء الفتاة وقلت لهم: ردوا الذهب إلى الرجل فلا يحل لكم. فكان ردهم الجمل الحجر وأخرسني، قالوا لي: يا شيخ احنا عاوزين نخش جهنم. كان ردي: هي تقول هل من مزيد. أدي نوعيات البشر، ويتشدق بالطاعة ويتشدق بالخوف من الله. أين خوفك؟ أين خوفك من الله عز وجل؟ الآثار المترتبة على أكل الحرام. واحد يأكل حرام، ما الآثار المترتبة على ذلك؟ الأثر الأول: عدم قبول الدعاء. لذلك إذا وقعت في شدة وكرب ودعوت الله ولم يستجب لك، قف مع نفسك وقفة حساب. بس نصيحة من أخيك: كن صادق مع نفسك، ما تجاملش نفسك، دعك من مجاملات الناس، والله بيغشوك ويخدعوك، وأول من يشمت فيك هم. قف مع نفسك واسأل: دعوت فلم يستجب لي. أول سبب رئيسي، بل يكاد يكون هو من أوكد الأسباب، أكل الحرام. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. فقال: يا أيها الرسل، انتبه، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ركز معايا كده في الآية: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لم يقل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات، بل بدأ بالأمر بالأكل من الطيبات وهي الحلال ثم العمل الصالح. يفهم من الآية إن أكلت الحرام وعملت الصلاح لا وزن له ولا قيمة. كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. وقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له، أنى للاستحالة. لذلك العلماء ذكروا في هذا الحديث قالوا ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، خمس أوصاف. لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم كل واحدة من هذه الصفات بمفردها عامل من عوامل إجابة الدعاء، فإذا اجتمعت الخمسة لا شك أن الدعاء مقبول، فإذا منع فلا شك أن المانع من أكبر الموانع وهو أكل الحرام، أكل الحرام، فأنى يستجاب له. الأثر الأول عدم قبول الدعاء. الأثر الثاني عدم قبول الأعمال الصالحة. طب ما الدعاء من الأعمال الصالحة؟ نعم، ولكن هذا الخاص بعده العام للدليل على عظم شأن الخاص. عدم قبول الأعمال الصالحة، الدليل على ذلك ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند فيه نظر يقبل التحسين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني إيه؟ حلال، تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. اللقمة من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. هذا الأثر الثاني المترتب على أكل الحرام. أم لم أقل لكم في أول الموعظة عار على من عنده مسكة من عقل أن يتعبد ولا ينظر للحلال والحرام في دخوله؟ عار ما عنده عقل، تتعبد وأكلك حرام، بيتك حرام، أرضك حرام، سيارتك من حرام، ما هذا الخبل الذي يعيش فيه هذا الأحمق الغبي؟ الأثر الثالث من آثار أكل الحرام على العبد في الدنيا. يبقى الأول أعيد تاني عشان اللي بيأكل حرام واللي بيروح البنك ويتعامل بالربا واللي بيبيع سجاير يفكر. عدم قبول الدعاء، عدم قبول الأعمال الصالحة. الأثر الثالث أن الجسم يتعود على الحرام، فإذا دخله الحلال أبى أن يقبله. وهذا إخواني من أغرب ما قرأت ومن أعجب ما تعلمت. وهذا الأثر يستأنس له بقصة سأسمعكم إياه، ويدل عليه حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عن الواقعة فهي صحيحة وثابتة. رجل في زمن من الأزمان كان شغال حرامي شاطر من الشطار، فلما كبر سنه وضعف عن السرقة استأجر شابا ليسرق له. قال له يا ابني تعال اشتغل عندي. اشتغل يا حاج؟ قال له اشتغل حرامي. زي ما بيحصل دلوقتي، هو اللي بيحصل ما هي نفس الطريقة. فبدأ الشاب الصغير يأتي لهذا الرجل يعمل لصا شاطرا من الشطار نظير مبلغ معين. انظر بقى تقدير المولى عز وجل. ما هو ساعات ربنا عز وجل يضرب لنا الأمثلة في الواقع. وأحدث مراه بحيث نتعلم. السعيد من اتعظ والتعيس من لم يتعظ. يعني مثلا في بلدنا أو في بلد تاني واحد ظالم وهلب مات، أين ذهبت تركته؟ أدراج الرياح، ألا تتعظ؟ ألا تعتبر؟ ففي يوم من الأيام الشاطر الصغير اللي هو الحرم الصغير جه الصبحية يمضي حضور وذهب يسرق، رجع آخر النهار بسلة بها عنب، قفص عنب. سرقت إيه يا ابن النهار ده؟ قال له قفص عنب يا حاج. قال له طيب. فمد الشيخ الضال الكبير يده وأخذ حبة من العنب ثم وضعها في فمه ثم مضغها ثم لفظها، رجعها تاني، ثم قال له من أين أتيت بالعنب؟ جبته منين؟ هو طبعا مش معاه، فوصف له المكان. مشيت الحتة الفلانية، حاولت يمين في شمال، لقيت ترعة قدامها بستان عنب، خدته وجيت. فقال له أما استحييت أن تسرقني؟ شايب عليك تسرقني؟ أنا مأجرك حرام تقوم تسرقني أنا؟ أما استحييت أن تسرقني؟ قال ما سرقتك. قال إن هذا البستان، خدوا بالكم، ملكي ورثته عن أبي. وخد بالك مني كويس، ورثته عن أبي. فقال ما علمت أن العنب عنبك، أنا ما أعرفش. ثم قال له ما الذي أعلمك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ انتبهوا معشر الموحدين. فقال له إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. أنتم معايا مشايخ؟ بطني تعود على الحرام، خلاص اتركب ما عادش ينفع يخش في حلال. طب دخله الحلال بيرجعه، بيرجعه تاني. ليه؟ جسم خبيث، جسم نجس، تربى على السحت والحرام، فيجي ياكل حلال ما يستطعمه، يقول لك انا لا استطعم الا الحرام. لما؟ تعود على الحرام. انتبهوا معشر المسلمين، لأن العبد إذا وصل هذه إلى هذه المرحلة لا ينفع معه وعظ ولا إرشاد. يدل على هذا الأثر أو هذه الواقعة التي أسمعتكم إياها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله. يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ يعني هم ماشيين فشموا ريح منتنة. طبعا الواقع ريح منتنة خلاص معروف، إما مثلا كذا وإما كذا وإما كذا، معلومة لدينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. الحديث ده بقى علماء البشرية من أرباب العلوم الكونية ولو شقوا نصفين ولو صعدوا إلى السماء بظهورهم سيعجزوا عن تفسيره علميا. إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. يبقى الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ، كلام أثر في الجو برائحة منتنة. يقول جابر بن عبد الله فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة جاءه جمع من التابعين وقالوا يا جابر ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر لأن الغيبة كثرت في زمانكم فتعودت عليها الأنوف. وضحت، كثرت في زمانكم خلاص تعودت عليها الأنوف. كما كان الرجل إن بطني تعود على الحرام فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. الأثر الرابع من أثار أكل أموال الناس بالباطل وهو الأخير دخول النار في الآخرة. الدليل على ذلك ما ثبت في مستدرك الحاكم من حديث كعب بن عجرة، ورواه أيضا الإمام أحمد من حديث أبي بكر: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. العنصر الأخير وهو من أهم عناصر الموعظة وحقيقة الأمر يحتاج إلى شرح وبسط وتفصيل طويل، وهو: كيف يعرف المسلم أن ما له من حرام؟ لأن ما سبق ما فيش فيه ولا كلمة، ده عبارة عن حقائق بأدلة شرعية، واخد بالك؟ والأثر اللي ذكرناه كل أثر أردفناه بدليل، والحكم أتينا عليه بأدلة، وده إن شاء الله ما فيش فيه إشكال ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان. الإشكال: أنا كرجل مسلم سمعت هذا الكلام من رجل واعظ، أنا أريد بقى أضع النقاط على الحروف، أعرف إن مالي حرام إزاي؟ ما فيش حد عنده مسكة من عقل يقبل إن هو يأكل حرام، فكيف أعرف أن مالي من حرام أو من حلال؟ إخواني معشر المسلمين، سأذكر قواعد مجملة وأضرب على كل قاعدة مثالا واحدا، والقاعدة العامة: اسأل أهل العلم إن أشكل عليك شيء، اسأل أهل العلم. أما إن عرفت الحكم وأكلت الحرام إحنا ما لناش حيلة معاك. قال لا، يعني الدنيا بحالها، علماء الشريعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى الآن إلى قيام الساعة لا نزاع بينهم على أن الرجل إذا استلف من رجل مال وسيرده له بعد حين ومعه زيادة ربا محرم، دي قضية منتهية، يستحيل أن يتغير الحكم إلى قيام الساعة. يعني رحت البنك جبت الألف بكذا، من الذي يقول أنها ليست بحرام؟ ما يجرؤ مخلوق، ما يجرؤ، ومع ذلك أنت تعلم. طب هنعمل لك إيه؟ ليس لنا حيلة إلا أن ندعو الله أن يهديك وأن يردك إلى الإسلام ردا جميلا. أما هناك بعض الأمور ممكن تكون خفية عليك، يبقى في هذه الحالة يجب أن تسأل. أقول مستعينا بالله، أي مال يدخل إليك ملوش غير سببين اثنين، إما أن يكون مال بمقابل وإما أن يكون مال بغير مقابل. ركزوا معايا أول، يعني كان في النية أن أنا أقول بعض الصلاة ولكن لا نثقل على أحد، سأجزي الكلام. يبقى أنا راجل دلوقتي بيخش لي مال، هذا المال إما أن يكون بمقابل وإما أن يكون بغير مقابل. طيب بغير مقابل زي إيه؟ ورث، مات أبوك فورثت عنه مالا، هذا المال بغير مقابل. لذلك سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن رجل ورث مالا عن أبيه، اسمع لهذه الفتوى، وهو يعلم يقينا أن مال أبيه من حرام، فما يصنع؟ واحد أبوه مات وهو عارف أن أبوه تاجر مخدرات أو معاه توكيل الدخان، واخد بالك، أو بيتعامل بالربا، عارف أن مال أبوه حرام، فمات أبوه وخلف له مالا 2 3 4 مليون 5 6 فدادين، أي مال؟ سؤل شيخ الإسلام: أيحل له أن يأخذ شيئا من المال؟ قال: لا، بل هو مال خبيث لا يحل له. يبقى ده مال إيه؟ مال بمقابل بغير مقابل وهو الإرث. القسم الثاني من الأموال مال بمقابل اللي هو بيع وشراء وعمل. يعني أنا جاني فلوس نظر إيه؟ بعت حاجة معينة. بعت إيه؟ بننظر إلى المبيع، ما هذا الذي تبيعه؟ تبيع إيه؟ ببيع بطاطس حلال وهكذا بقى مش هنعد. طيب ببيع سجاير من أكل الحرام، طب دخان من أكل الحرام. طبعا بقى البنجو والحشيش الحكم واضح. انتبهوا يا اخوانا حتى تعلموا يقينا ان مشكلة مصر ومشكلة العالم الاسلامي الجهل وعدم العلم. جهل. من الذي اذن لك ان تبيع التدخين؟ من الذي اذن لك في شرع من؟ الله يا اخوانا عند النظر الدقيق العميق من خلال النصوص الشرعية لمن يبيع الدخان نطعا في إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعطي لأخيك ما يضر وما يدمر صحته ويدمر بدنه، إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيضا مما ينبغي ذكره ليعلم الجميع، وأنا حينما أتكلم بمثل هذه المواضيع وأضرب الأمثلة لا أبغي إلا وجه الله، لا أبقي على صداقة أحد ولا معرفته إذا خالف شرع الله أبدا أيا كان، لأن أنا عندي أصل وقاعدة أسير عليها، وهي ما قاله ابن عيينة سفيان: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحلال أبغضوه. أقول مما يدخل في الحرام: ما استأمنتك الدولة عليه لتبيعه للشعب بسعر محدد. مستودع الغاز حفي الرجل حتى أخذ توكيلا، والدولة قالت هنسلمك الاسطوانة بخمسة قروش وتبيعها بخمسة قروش وملين، عجبك؟ هو ده الحلال. طب واتنين ملين أكل الحرام. انتبهوا إخواني، لذلك الدولة معذورة كل العذر فيما تفعله من دعم على بعض السلع، ولكن العيب في معدوم الضمير من أبناء الأمة. يأتيه الدقيق يبيعه ولا يخبزه. من الذي أذن لك؟ من الذي أذن لك؟ وفي شرع من؟ هذا طبيب التأمين الذي يأتيه الرجل ليس بمريض ولا عليل ولا سقيم، يعطيه العلاج ويذهب يبيعه أو يستبدله بمستحضرات التجميل للمرأة السوء. من الذي أذن لك؟ من الذي أذن لك؟ صاحب محطات الوقود، الدولة أعطتك لتبيعه بكذا، إن زدت مليما فهو من أكل الحرام. واعلموا أيضا أن ما يأخذه عامل البنزينة من أموال من قائد السيارات غير الذي في عداد الآلة من أكل الحرام، لا يجوز مطلقا أبدا. يبقى هذا مال بمقابل. المقابل إيه؟ بيع وشراء. هذا من أكل الحرام ولا يحل لك. النوع الثاني من المال المقابل اللي هو نظير عمل. أنا بشتغل وباخد عمل نظير أجري. أنك أنا بشتغل، لا، الشرع ما قالش كده. الشرع حدد العمل الذي تعمله والأجر الحل والحرمة بناء على العمل الذي أسند إليك وبناء على قدر إخلاصك وتفانيك في العمل. وإلا الراقصة تعمل، هل عاقل يقول أن أجرها حلال؟ واخد بالك؟ تعم المغنوات يعم، الممثل يعمل، هل عقل يقول أن أجره حلال؟ من قال هذا فهو أحمق غبي جاهل. فالعمل لابد أن يكون مشروعا، مشروع أي الشرع أجازه. والدليل على صحة قولنا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر من عشرة أوجه، من جملتها بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. يبقى بناء على ذلك العمل الذي تعمله لابد أن يكون موافقا لشرع الله، لشرع الله حتى نحكم أنه حلال. أنت تعمل فين؟ في السياحة. تعمل في السياحة إيه؟ والله في فندق الناس بيجوا بقدم لهم خمرة والحاجات ديت، وبيجينا منهم عملة صعبة والأمور تمشي. حرام، من أكل الحرام ولا يحل لك. انتبهوا معشر المسلمين، لأن موضوع أكل الحرام ده بغض النظر عن تأثيره على العبادات يفسد الحياة الاقتصادية للشعب، وهذا الذي قاله ربنا عز وجل بقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الشاهد أنت تعمل، انظر إلى عملك. عشان كده احنا بنقول دايما لطلبة الثانوية العامة قبل أن تدخل تقدم أوراق مكتب التنسيق اسأل يا أخوانا عاوز أخش المعهد ده. معهد إيه يا ابني؟ معهد الموسيقى العربية، كلية الفنون التطبيقية. تطلع تعمل ايه؟ ارمم تماثيل. يا ابن حرام، ما ينفعش، لا يحل لك. مش تدخل الكلية وتتخرج وتتعين وتتوظف وتقبض وتسأل حرام ماذا تصنع؟ على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. فلا بد من التدقيق، ولا بد ايضا كل من عمل بدعة واخذ اجرا نظير البدعة فهو من اكل الحرام. وأخص بالذكر قراء المآتم الذين يقرؤون القرآن في المآتم ويأخذون عليه أجرا من أكل الحرام بإجماع العلماء، لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم. ويأثم الآخذ والمعطي، لا مجاملة في شرع الله ولا مداهنة، فما نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، اتقوا الله ربكم. ونحن في حياتنا الدنيا يستطيع الإنسان أن يستدرك ما فاته، غلط طبيعة البشر، ولكن عجل برد الحقوق إلى أصحابه. لذلك لما سئل الإمام القرطبي رحمة الله عليه عن رجل كثر ماله من الربا، رجل مرابي كثر ماله من الربا، والفتوى هذه يقص عليها كل حرام، وكان في بداية أمره لا يملك من حطام الدنيا شيء، وأصبح عنده أموال كثيرة ويريد أن يتوب إلى الله، فأرشدون يا معشر العلماء كيف التوبة؟ قال القرطبي عن مين؟ عن رجل ماله ربا، كل ماله ربا، ما عنده شيء من الحلال. قال القرطبي ولا سبيل له إلى التوبة النصوح إلا بأن يتخلص من كل ما لديه من مال، ولا يبقي له إلا ما يستر العورة وتصح به الصلاة وقوت يوم وليلة، عدا ذلك يتخلص حتى تصح توبته. أأمل إن شاء الله أن يكون الكلام أثر، كل واحد بقى يراجع حساباته تاني ويشوف، شوف بقى ورثك من أبوك من أمك، شوف بقى دكانك في إيه، كل واحد بقى أضرب نفسه. والله لا يخفى عليه شيء من أمورنا، وأعلم جيدا ستقف بين يدي ربك مفردا وحيدا فريدا طريدا كما بدأنا أول خلق نعيده. وهنا تستدرك، هناك الحسنات والسيئات. أين الحسنات؟ وأكل الحرام يبطل العبادات. اعلم أن أكل الحرام دمار، وعاقبته شؤم على صاحبه وعلى المجتمع. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.